بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التمني. وفي هذا الكتاب يذكر الأماني الحسنة، وكثير من الناس يتمنى الحسن وآخرون يتمنون السوء، وإذا يبلغ على الإنسان أن يتعبد ربه حتى في أمانيه التي يتمناها. باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة، باعتبار أن أعلى الأشياء أن الإنسان يتمنى ما يحبه الله تعالى وما يقربه إلى ربه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت، أي ما تخلفت عن سرية، ولا وددت أني أقتل في سبيل الله. هذا ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أحيا ثم أقتل، لما أعلمه الله تعالى من عظيم شرف الشهادة في سبيل الله. ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن أكرم عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده وددت أني لأقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فكان أبو هريرة يقولهن ثلاثا: أشهد لله، يعني يشهد على هذا، ويقسم أبو هريرة بأنه قد سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. باب تمني الخير وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي أحد ذهبا. يتمنى الإنسان الخير ويتمنى الإنسان فعل الخير، ففي هذه الأماني تمني فعل الخير وتمني العمل الصالح، الإنسان يؤجر حتى في تمنيه. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي ثلاث وعندي منه دينار، ليس شيء أرصده في دين على علي، نعم، ليس شيء أرصده في دين علي، أجد من يقبله، نعم، من الرصد اللي هو إرصاد، يعني لو كان عنده هذا لدفعه ولوزعه في سبيل الله، إلا إذا دين يرصده ويؤخره لأجل سداد الدين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي الذي استدبرته. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية ولا حللت مع الناس، أي لجعلتها عمرة أي متمتعا، ولا حللت مع الناس حين حلوا، لكنه قد ساق الهدي وتلبس الركن فما أراد أن يدعى. حدثنا حسن بن عمر وهو البصري قال حدثنا يزيد لا تدخل شيخ عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج، أي كنا مفردين، وقدمنا مكة لأربع خلونا من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت والصفا والمروة وأن نجعلها عمرة، طواف ثم سعي ثم حلق وتقصير، ونحل، أي يعود حلالا بعد أن كانوا محرمين بالعمرة، إلا من معه هدي، من ساق الهدي فهذا يبقى لتلبسه بهذه الشعيرة. قال: ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وجاء علي من اليمن معه هدي، أيضا كان علي قد ساق الهدي معه وأهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع في علي الأمران، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان مخير بين الأنساك الثلاثة سلام الله، ولم تكن ثمة أجدة اتصالات مثل المعاصرة، أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر. طبعا هذا يعني كلام من الصحابة باعتبار من كان معه أهله، يعني بعضهم أراد أن يتكلم بهذا الكلام ولا معنى له، باعتبار قد جاءوا بعبادة جعلونها عمرة يتحللون، يعني كيف يتحللون ويعافسون الأهل ثم بعد ذلك يذهبون إلى منى؟ يعني هذا الكلام لا معنى له، الإنسان ما دام أنه قد أدى شعيرة العمرة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها كان عليهم أن يمتثلوا فقط، ويوجد بعض الناس من يعترض على كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لحلت، يعني بين لهم أن الأفضل هو أن تؤدى عمرة وأن الإنسان يكون متمتعا. قال: ولقيه سراقة بن مالك وهو يرمي جمرة العقبة، باعتبار الجمرة الأولى الجمرة الكبرى في يوم النحر صباحا بعد شروق الشمس. فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة أي العمرة في شهر الحج؟ قال لا بل للأبد، يعني للأبد يحق للإنسان أن يعتمر في أشهر الحج، لأن باعتبار أهل الجاهلية كانوا يعدون هذا من آثم الآثام من أفجر الفجور. قال وكانت عائشة قدمت مكة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف. والصحيح عندنا أن الطواف يشترطه الطهارة، وهو مذهب جمهور أهل العلم أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزل البطحاء المحصر قالت عائشة يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة؟ وأنطلق بحجة، لأن كان قد أدخلت العمرة بالحج. قال ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى السنعين باعتبار أقرب منطقة من الحل، والحاج والمحتمر كلاهما لا بد أن يجمع بين الحل والحرم. فاعتمرت عمرة في الحجة بعد أيام الحج. هذه استفادة فائدة من هذا، أنه يقول الإنسان أن يعتمر في أيام الحج قبل الحج، وأن يعتمر في أيام الحج بعد الحج. باب قوله ليت كذا وكذا، ليت التمني. نعم. أما وقت أداء النسك سيدي وقت مشغول لا يشغل به غيره. له يحق الإنسان أن يقرن بين الحج والعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. غير القارن. لكن العمرة قبل الحج بها الألم، أما العمرة بعد الحج لا. نعم. صح. يعني المتمتع يجب عليه الحج وقد جمع بين النسكين في وقت واحد. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة قالت عائشة أريق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم قال ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح. قال من هذا؟ قيل سعد يا رسول الله جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة اللي هو صوت النائم ونحوه. وقالت عائشة قال بلال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجريد اللي هو طبعا حشيش طيب الرائحة. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا موضع الترجمة باعتبار ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة. نعم. باب تمنى القرآن والعلم، يتمنى الإنسان أنه يحمل القرآن وأنه يعلم القرآن، ويتمنى الإنسان العلم حتى يعلم، وهذا من الأمان الحسنة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحافظ إلا في اثنتين، أي لا غبطة، واثنتين معناها إلا في خصلتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه من آناء الليل والنهار. وهذا من رحمة الله أن القرآن لا يثبت بالصلاة حتى يكثر الإنسان من قراءته، فكانت نعمة الحفظ ونعمة المعاولة ونعمة التدبر ونعمة التفسير ونعمة العمل. ولذلك احفظ قاعدة أن مشروع القرآن مشروع لا يفشل أبدا، فهذه كلها من بركات القرآن، من الإنسان يشغل وقته ويشغل وهكذا، وفي كل خير، فهذا يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وإذا تجد صاحب القرآن كلما يعني سنحت له فرصة تجده مع كتاب الله تعالى، يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، أي القرآن. ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت كما يفعل. فكلنا نتمنى أنه عند الإنسان أموال الوليد من طلال حتى ينفقها في طاعة الله، لا أن تنفق في العفر والفجور ومحاربة دين الله تعالى. باب ما يكره من التمني وقول الله ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، الآية. حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن النضر بن أنس قال قال أنس بن مالك لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنى الموت لتمنيت. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد عن ابن أبي خالد وهو إسماعيل عن قيس وهو ابن أبي حازم قال أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد افتوى سبعا، طبعا هذا كان الكي له في بطنه، فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. طبعا حديث ساقه البخاري بعده في النهي عن تمني الموت. حدثنا عبد الله بن محمد أنا قد يقول قال في أي حديث هذا الحديث، وإن كان حديث سابق قد تقدم، لكن هذا فيه تفصيل أكثر فيه بيان السبب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد اسمه سعد مولى عبد الرحمن بن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت. لماذا؟ قال إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، أي أنه يسب الله تعالى. قال أبو عبد الله أبو عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر. باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا، الإنسان لابد دائما أن يذكر منة الله عليه، وحتى لما يقف الإنسان في الصلاة يستذكر معاني منها، يستذكر أن الله قد من عليه وأقامه هذا المقام. حدثنا عبدان وهو لقب لعبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرني أبي وهو عثمان بن جبل بن أبي داود البصري عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته ضار التراب بياض بطنه يقول لولا أن سمحت دينا نحن ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا، هذا التأكيد، إن الأولى وربما قال الملأ قد بغوا علينا، بغوا أي ظلمونا، إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا من الإباء وهو الامتناع يرفع بها صوته. بعض السوريين يسمي بنته إباء، وهذا فيه معنى مخالفة الكفار، وأن الإنسان يأبى ما يراد به من الشر ويخالف الإنسان الشيطان ويأبى خطوات الشيطان. باب كراهية تمني لقاء العدو، لا يتمني الإنسان لقاء العدو لكنه إذا لقي العدو يقف ويصمد. رواه الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا نهينا عن التمني؟ لأن الإنسان إذا لقي العدو لا يدري هل يثبت أم سيعود. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق وهو إبراهيم بن محمد الفزاري عن موسى بن عقبة وهو صاحب المغازي التي أثنى عليها الإمام مالك عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له، قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وذلك الدعاء بسؤال العافية من السنن. لا، الإنسان لا يدري إذا حصل هذا يثبت أم لا يثبت، ولذلك ربنا قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، من يقول ما كنت أظن أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. باب ما يجوز من اللو وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة، يعني اللو نهي عنها لكن ليس أنها منهي عنها 100%، فثمة حالات يجوز من الإنسان يتمنى فيها الخير. حدثنا علي بن عبد الله لكن منهي عنها الإنسان يتمنى الشر محرم، ويقول الإنسان لو يعني يتحسر على شيء مضى لا ينفع فيه التلاوم، يقول لو قرأت نجحت، لو قرأت هو خلص يعني بعد غسل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين أي قصتهما، فقال عبد الله بن شداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة عن غير بيرة؟ قال لا، تلك امرأة أعلنت، يعني أعلنت السلام في الإسلام، يعني امرأة أخرى. حدثنا علي، وهذا أمثلة يعني في أفضل مجتمع وأفضل حال، ويجد بعض الناس قد زلق ووقع في الأثم، فما بالك بالمجتمعات التي تتغير، وذلك كلما زاد الفساد ينبغي على أهل الخير أن ينشر الخير والفضيلة ويحذر الناس من الرذيلة والحرام. قال حدثنا سفيان قال عمرو قال حدثنا قال عمرو حدثنا عطاء قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، طبعا النهي ليس نهي تحريم، نعم استثنية العشاء بالعتم، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، وهذا يروى الصلاة سلام منصوب على الإغراء ويروى بالرفع. رقد النساء والصبيان، وبين له لماذا أراد أن يصلي بالناس، فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة، وقال سفيان أيضا باعتبار أن علي كان يسمع من سفيان مرارا لأمرتهم بالصلاة هذه الساعي في هذا الوقت، باعتبار هذا الوقت أفضل للصلاة لأن الإنسان إذا صلى ونام سينام على عبادة. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والبلدان، فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي، نعم يعني هذا هو الوقت المناسب وهو الأفضل، لولا المشقة لجعلته هو هذا الوقت الدائم لهذه الصلاة للمدينة. وقال عمرو حدثنا عطاء رميت القائل اللي هو سفيان، وعمر هو عمرو بن دينار، قال حدثنا عطاء ليس به بن عباس، أما عمرو فقال رأسه يقطر، وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه، قال عمرو لولا أن أشق على أمتي، وقال ابن جريج إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي، فيبينون اختلاف الألفاظ ودقة النقل عندهم. وقال إبراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي لأمرتهم بالسواك أمر إيجاب، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك أمر ندب. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن هذا الشيء لكنهم أبوا، فقال لو مدني لو مد لي الشهر لواصلت بصالا يدع المتعمقون، المتعمقون المتكلفون المتشددون تعمقهم، إني لست مثلكم إني أضل يطعمني ربي ويسير. يا خمكم الله. تابعه سليمان، تابعه ميزا، تابعه سليمان بن مغير عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وقال الليث حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قال فإنك تواصل، قال أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، أي انتهى شهر رمضان ورأوا هلال شوال، فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم، أي كالمعذب لهم. نحن نقرأ الحديث الآتي 7243. حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحمد قال حدثنا ما اللي قال مهي يا ولدي لا تكتب لكنها تقرأ، نصر على ذلك في أهل العلم. قال حدثنا أبو الأحبط قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدري، عن الجدري يعني جدار، نعم، أمن البيت، أمن البيت هو، أمن البيت هو، قال نعم، قلت كما لهم أن لم يدخلوه في البيت، قال إن قومك قصرت، إن قومك قصرت بهم النفقة، قلت فما شأن بابه، وقالوا قصرت وقصرت، نعم نعم، يعني هم أرادوا أن لا يبنوا البيت إلا من ماله من حلال، وكان مالهم خلطة كثيرة من حرام. نعم. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا، ليدخلوا من شاءوا، ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخافوا أن تنكر قلوبهم، أي أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. يعني بالنسبة للمنصور بحجر إسماعيل ويسمى بالحطيم، تمنى أن يتسلم، ولكنه نظر إلى مآل الأمر فخشي أن الناس يقولون أراد بذلك العزة لنفسه فترك هذا، وهذا غير على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عبد الله بن الزبير، لكن الحجاج لما دخل هدم البيت وعاده، فهذا من سيئات الحجاج. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، طبعا الإمام مالك أراد أن يجعله على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا أبو جعفر المنصور، فاستشار مالك قال له يا أمير المؤمنين لو فعلت هذا أخشى أن يصبح البيت ألعوبا للأمراء، كل يأتي ويريد أن يهجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنتم رئا لا تصفون، أيضا تمنى هذا الشيء. ولو سلك الناس في الإسلام لا لولا الهجرة لكنتم رئا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار، طبعا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. يعني تمني، لكن هذا التمني ليس فيه يعني تمني حتى يرفع من شأن، مثل في شاعر محمود الشمري يقول لولا أنا سعودية تمنيت أن أكون سوري، له قصيدة بهذا المعنى. نعم. وهو ماذا أراد؟ ما أراد أن يثري القدر الذي جعله سعوديا، وما أراد أنه يهدم أهل السعودية، إنما أراد أن يرفع من شأن السوريين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين فضل الأنصار، ولذلك هذا من اللوق التي هي غير يعني ليست مذمومة. فالمذموم لما يتحسر الإنسان على شيء مضى ويبكي على الحليب المسكوب، أو أنه يتأسى على شيء بحيث يحزن على القدر الذي قدره الله عليه. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبها. تابعه أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، يعني باعتبار أنه لم يذكر الوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أخبار الآحاد، شوف هذا أخبار الآحاد من جثة البخاري، أحد الأشخاص يسمي نفسه محدث ويكثر في معرفته وفي بعض فتاواه المحدث فلان، ولما سئل عن مصطلح أخبار الآحاد قال هذا لا يوجد في كتب المتقدمين وهذا المصطلح الخبيث. فهذا الرجل حينما قال هذا القول ما قاله إلا لجهله بالعلم، وإذا أردتم رجل يمدح نفسه ويصف نفسه بهذه الألقاب فاكتبوا عليه لا يفلح، نسأل الله العافية والسلامة والستر وحسن النية. أفرده كتاب حتى يبين باب الاحتجاج بخبر الآحاد، باعتبار أن في زمن البخاري وقبل البخاري وبعد البخاري وإلى يومنا هذا بعض الناس الذين هم أعداء السنن يردون السنن بهذه الحجة، أعيتهم الأخبار أن يحفظوها، فقالوا بآرائهم الفاسدة وآرائهم الكاذبة فيردون السنن بحجة هذا. فهنا سيسوق الأدلة، والخطيب الشافعي تكلم عن هذه المسألة في كتابه نفس الرسالة، والخطيب البغدادي بحثها في الكفاية، وثمت مؤلفات عديدة جدا في هذا الباب. ولذا كثيرا ما مرت عندنا حديث نقول فيه الاحتجاج بخبر الآحاد، هذا مما تواترت فيه الأدلة. ممكن أن نقول في أول ما ذكر الشافعي نعم باب ما جاء في إجادة خبر الواحد الصدوق في الأذان، فيعطيك أدلة على هذا الشيء. الإجادة معناها الإنفاذ والعمل به والقول بحجيته، والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، هاي يعني الأحكام معناها عطف العام على الخاص. وقول الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي من كل جماعة كثيرة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طبعا هنا النافلة، طبعا هذه آية عظيمة تدل على مكانة العلم، يعني لا ينبغي للمؤمن أن يذهبوا جميعا إلى الجهاد، بل تبقى طائفة لأجل أن تتفقه، لأجل ينفع أنفسهم وغيرهم وينفع حتى النافلين. قال يسمى الرجل طائفة لقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيروا قوما بجهالة. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، أرسل لي موسى ثم أرسل معاذ بن جبل، فإن ساها أحد منهم ردوا بالسنة، إذا واحد فيهم توهم وأخطأ في شيء يرد بالسنة الصحيحة ثابتة أي من الأمراء. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب قال حدثنا مالك بن ثويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب، أي جمع شاب، متقاربون، أي متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا، أي رقيق القلب، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا يتوقع أو قد اشتقنا سألنا أي نفس وسلم عمن تركنا بعدنا، فأخبرنا أنت ماذا لديكم أنت ماذا تركتنا، فأخبرنا فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، أي علموهم مال الشرائع وامروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها. من القائل هذا؟ هذا مالك بن حويرث. وصلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الحديث جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعتمد على هذا الحديث. وانظر في 20 يوم مع الإخلاص والعبادة تعالى ينتفع الإنسان نفعا عظيما ينفع به أمة الإسلام جميعا. وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة أي دخل وقتها فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. شوف هذا محل مطابق، الأذان واحد يؤذن بدخول وقت، لأن هذا عمل لخبر ماذا؟ لخبر أحد. فأنت هنا تسمع المؤذن قد أذن خلص تصلي. حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، السحور له الطعام، فإنه السحور عملية التسحر، فإنه يؤذن أو قال ينادي، اقرأ هذه الكلمة ليرجع قائمكم وينبه، يعني هي اثنين ليرجع قائمكم ولينبه نائم فتروى هكذا وهكذا، وليس الفجر أن يقول هكذا. وجمع يحيى كفيه، يحيى القطان الرابط، حتى يقول هكذا، حتى حين يصير يعني في جميع الأفق ليس في جانب المشرق فقط. ومد يحيى أصبعيه السبابتين في جميع الأفق. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن حلقب عن عبد الله قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5، أي صلى أتى بالخامسة تهوى، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم، هنا 5 السجود بعد السلام لأجل ماذا؟ لأنه قد سلم ثم أخبر بهذا. فنحن مذهبنا مثل الشافعية أن السجود جميعا قبل السلام، ولا نجعل من هذا دليل على أن بعض السجود يكون بعد السلام. أما هنا بعد السلام كان بسبب أنه قد خرج من صلاته فتبين له أنه قد زال فسجد هذا السجود. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من 2، أي ركعتين من الظهر أو العصر، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيفة؟ فقال أصدق ذو اليدين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه قد صلى 4 ركعات. فقال الناس نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع. حدثنا إسماعيل، إذن هو أخذ بقول الواحد أم لم يأخذ؟ أخذ بقول الواحد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح، وهذا نفر إلا جاءه آت أي آتي، لكنها تحذف الياء ويعوض عنها بالتنوين ويسمى بعوض عن حرف. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبله، هذا في الصلاة، هنا خاطبهم في الصلاة. ولدينا أدلة عديدة على أن بعض الأحيان يخاطب المصلون في الصلاة. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، فهنا قد أخذ الصحابة إذا أخذ بخبر الآحاد وسبيل المؤمنين. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها قبلة أبيه، ولكن الله تعالى له حكمة في هذا، ومن ذلك ما نعلمه من أجل رفع القومية، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة أي النبي صلى الله عليه وسلم، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر، ركوع أي جمع راجع. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا طلحة الأنصارية وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ، طبعا كلمة شراب به الخمر كما أن الأسراف يسمون الخمر بالشراب، وهو تمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس فقمت إلى محراس، هو حجر منقور يتوضن، فقمت إلى محراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلع عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، هذا وجه المطابقة، فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يتمنى هو الذي يبعث، فبعث أبا عبيدة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس، نعم خالد بن فان الحباء البصري، أنا كنت أشرح لكن بعض المشايخ طرح علي أن أقلد في الكلام عن الرواة حتى لا نطل، فقلت له سمعا وطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وهذا من مناقبه وفضائله. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا إذن أمين وشخص واحد فمن ضمن أدلة، قال حدثنا حماد بن سيد عن يحيى بن سعيد، ألستما في صنف واحد؟ أعانكم الله مأجورين جالا. عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس عن عمر قال وكان رجل من الأنصار إلى غار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته أي حضرته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كانوا يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا غاب أحدهم يستمع من الآخرين بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهده أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يعلمني. حتى سيد أنس أيضا كانت أنا ضيعت بشغل وكل قوم لا ينكزين كل يوم لا نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا على عبد الله بن حذافة فأوقد نارا فقال ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها فقال آخر إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها، باعتبار أن يدخل فيها معصية وإذا دخل فيها الإنسان مستحل لأن هذا الأمر خطير جدا، لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف، باعتبار أن سلف في مقام بيان فبين لهم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة، طبعا هذا اجتهاد من محمد وائل الجرحي لم أعطى الخبر 3 أرقام، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقض لي بكتاب الله عز وجل، فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقض له بكتاب الله بشرع الله بحكمه وأذن لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل، فقال إن ابني كان عفيفا على هذا أي أجيرا والعفيف الأجير فزنى بامرأته، فأخبروني أي بعض العلماء أن على ابني الرجم فاستغيت منه بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم أي كبراءهم فأخبروني أن على امرأتها رجم وإن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما على ابني جلد مئة وتغريب عام. فقال والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردوها، وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي لرجل من أسلم فاغدو على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. هذا واحد، وأرسل به تطبيق حكم من الأحكام. باب بعث النبي، هي باب بعث باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده، أي واحد. ودخل الطليعة لما يذهب سيأتي بأخبار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم، ندب بمعنى دعا وطلب، ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، أي أجاب فأسرع الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير ثلاثة، فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير، فلكن أنه الزبير كان من شجعان الصحابة. وقال سفيان أي ابن عيينة الراوي، وقال قال سفيان هو علي بن المدين، حدثته من ابن المنكدر، وقال له أيوب يا أبا بكر، هذا كنية محمد ابن المنكدر، حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر. فقال في ذلك المجلس سمعت جابرا فتتابع بين أحاديث، ما نتحدث ما زال يتحدث ابن عيينة، سمعت جابرا قلت لسفيان، فإن الثوري، من الذي قلت لسفيان؟ علي بن المدين. قلت لسفيان فإن الثوري يقول يوم قريظة، أي مكان يوم الخندق، فقال كذا حفظته من أين؟ محمد بن المنكدر. هذا يدل على تمام ضبط سفيان بن عيينة، كما أنك جالس يوم الخندق يعني. نعم. قال سفيان هو يوم واحد، وتبسم سفيان، تبسم لأنه كان قد ضبط هذا الأمر، وكان سفيان يسمي علي بن المدين بحية الوادي، فكان علي يخشى كما تخشى الحية لقوة حفظه، هنا تبسم يعني ربما كان يحتمل أن الخلل من سفيان، فأكد له سفيان أنه هكذا سمعه من محمد بن المنكدر، والحمد لله يعني لم يخطئ في هذا. باب قول الله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. لا، هو علي بن المدين قال له، يقول سفيان الثوري يوم قريظة، فقال له لا أنا سمعت من محمد بن المنكدر أنه يوم، من يقول على علي بن المدين أنه حية الوادي بن عيينة، وابن يعني يقول النسائي عن علي بن المدين يقول كأن الله خلقه بهذا الشأن، علم العلم، ألف 60 كتابا في العلم، وله كتاب العلم طبع تحقيق الطبيب الدكتور عبد المعطي قلعتي، وطبيب يكتب الدكتور، وطبع أيضا تحقيق الشيخ مازن السرساوي، وطبع الشيخ مازن طبعا ممتازة. نعم. باب قول الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، فإذا أذن له واحد جاز، فهذا أيضا خبر الأحد معمول فيه في مفاصل عديدة، فلماذا لا نقبل خبر الأحد؟ فكل هذه الأدلة يسوقها في الرد على القائلين بأن خبر الأحد ليس بحجة. يقول حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان سلام ورحمة الله وبركاته عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائضا وهو بستان، فأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، فإلى أبو بكر، ثم جاء عمر فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فقال أذن له وبشره بالجنة. حدثنا عبد العزيز، طبعا هذا مختصر باعتبار خبر واحد بشر هؤلاء الثلاثة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس عن عمر قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأسه الدرجة، فقلت على رأسه على رأس الدرجة أحسنت، فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. وقال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي، طبعا يروى بكسر الدابة والأشهر، ويروى بفتح الدابة، الشيخ عبد العمران وهو من أفضل المحققين في هذا العصر يضبطه بفتح الدابة، دحية الكلبي كتابه إلى عظيم البصرة أن يسرعه إلى قيصر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عثمة أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه كسرى مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا على كسرى وأهله. والدعاء على الكفار مستحب أن يمزقوا كل ممزق أي يمزقوا غاية التمزيق. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع إذن خبر أحد مقول حتى عن غير المسلمين. قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه أي ليصم تمام يومه ومن لم يكن أكل فليصم باعتبار أن النفل لا يشترط فيه النية في الليل. باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم حتى لو كان واحد يوصيه أن يبلغ من وراءهم. قاله مالك بن الحبير طبعا مرة في أول باب. حدثنا علي بن الجعد هذا شيعي قال حدثنا شعبة هذا حدثني إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كان ابن عباس يقعدني على سريره هذا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري يقول كان ابن عباس يقعدني على سريره لأجل ترجمة فقال لي إن وفد عبد الغيث لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوفد؟ قال ربيعة قال مرحبا طبعا المقصود به يعني أولاده وليس هو مرحبا بالوفد والقول طبعا سبعة أحاديث صحيح جاء فيها الترحيب بمرحبا غير خدايا ولا ندامة باعتبار ما أتي بهم مسلسلين مأسورين مقتولين هم قد يعني سريعوا وأسلموا ولا ندامة باعتبار لما دخل بها لن يندم. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك الكفار مضر فأمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع أمرهم بالإيمان بالله. قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان شكل الراهب وتؤتوا من المغانم الخمس الخمس اللي هي 20% توضع على حدة والبقية أربعة أخماس تقسم بين الغانمين. ونهاهم عن الدباء والحنسم والمزفت والنقي هذه أواني كان ينتبه بها وفهم هذه تسرع الإسكار. وربما قال المقير هو المزفت المقير قال احفظوهن وبلغوهن من وراءكم كل واحد منهم يبلغ الآخرين. باب خبر المرأة الواحدة لما خبر الواحد الرجل يعمل به خبر المرأة الواحدة يعمل به. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الحسن البصري وقعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة من سنة فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا أي غير هذا الحديث. لماذا؟ ما كان يحدث إنما كان يفتي فإذا استفتي أفتى واستشهد بالحديث. قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد أي ابن أبي وقاص فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة وهي ميمونة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا فإنه حلال أطعموا من الإطعام أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامي فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل ضب لأنه يعني نفسه لا تحبه. نعم والله نصيحة عندي هكذا كلوا وأطعموا نعم يعني كلوا أنتم وأطعموا أهلكم وهي الأقرب. نعم ممكن أن نقول لي أن الطعام الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم الذي لم يداوم عليه لا يكون هذا السنة إنه أمش بالي يعني ربما الإنسان يحتاج. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أقر أكل الضب والضب نافع جدا إنه نافع عن المفاصل يا ليس أنا أطالب ربا هنا فنأكله هل أكلته يا شيخ؟ إنه طيب جدا لأنه لا يأكل الأشياء يأكل على الشيح ويشرب الماء قليلا بسم الله. طبعا ذكر ابن الملقن التوضيح شاهد جامع صحيح أن بعضهم قال لا يشرب الماء هذا يستحيل من نص القرآن تدل على جميع المخلوقات الأرضية تشرب الماء وبعضهم قال أنه يستنشق الماء من الهواء فالعلم عند الله كأنه يشرب قليلا فلحمه زكي جدا لقصدناه كثيرا وأكلناه كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتصام باب الاعتصام بالكتاب والسنة هذا أمر عظيم جدا أن الإنسان يعتصم بكتاب الله تعالى ويعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية. شوف، اليهود يحسدون المسلمين، ولا يحسدونهم إلا لأن الإسلام هو الصواب، وهذا من حسدهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية. نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. ثم قال البخاري: سمع سفيان مسعرا ومسعرا قيسا وقيس طارقا. وهذا الجلد البخاري يهتم بالسماع غاية الاهتمام، فغرضه في هذا أن العنعنة هنا مقبولة. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر، فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عنده. هذا دليل من أدلة كثيرة جدا لو جمعت على أن ما عند الله خير للأبرار، وما خير ينتظره المؤمن مثل الموت. ففيها تصبير النفس، وفيها الإقبال على الآخرة، وفيها أيضا يعني ترقيق قلوب أصحاب المصائب. وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كما قال: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. إذن أين المشمرون على الكتاب؟ له قد أنزله الله تعالى بعلمه، فأنت تجد من علم الله في هذا الكتاب العظيم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: اللهم علمه الكتاب. إذن مما يستخدم مع الصغار مسح الرأس والضم والدعاء والملاطفة. حدثنا عبد الله بن صباح، وهذا فيه مع المحبة الدعاء، وهذا فدل على أن أعظم ما تتمناه وترجو في الآخرين أن يتفقهوا بكتاب الله تعالى. حدثنا عبد الله بن صباح قال: حدثنا مؤتمر قال: سمعت عوفا أن أبا المنهار حدثه أنه سمع أبا بردة قال: إن الله تعالى يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد. نعشكم أي رفعكم وجبركم عن الكسر وأقامكم عن الكسر، وكسر واحد فيه قلب يأخذونه الإنعاش. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه. نقطتين يعني من ضمن كلام العمر: وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، حتى تنظر مرة في مجلس الصباح هذا الحديث، ولكن أعاد هنا باعتبار التمسك والاعتصام بالسنة النبوية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وثمة كتاب اسمه جامع العلوم الحكم، اقرأوه جيدا، ولا سيما طبعة الفحل، فهي طبعة جيدة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونطرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها، أي إحدى الكلمتين تشبه إحدى هاتين الكلمتين. الاعتبار ما فتح على الأمة في زمن عمر بن الخطاب. نعم. من؟ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وفاته 185، البخاري ودعا 94. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا الليل عن سعيد عن أبيه، هذا كان قاضي بغداد رحمه الله تعالى في زمن بن العباس، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة، أي تابعا تميز. طبعا هذا حديث عظيم جدا، وفيه مكانة القرآن الكريم وعظمته، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل نبي معجزة، وهذه المعجزة تدل على صدقه، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة باقية، ومعجزات الأنبياء قد ذهبت حينما ذهبوا وهذه باقية. فأنت الداعي حينما تهتم بهذه المعجزة وتسوق الناس كأنك تأتي بمعجزة أفضل من عصا موسى، كأنك الآن أنت تحمل عصا موسى بزيادة لما فيها من التأثير، فلوجود لبقاء القرآن وبقاء تفسير القرآن وبقاء علوم القرآن وأن الناس يصورون القرآن، يبقى مفتوح باب أن يدخل الناس في الإسلام عددا كثيرا كبيرا. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله واجعلنا للمتقين إماما. وهذا من شرحها شرح النفيس ابن القيم في كتابه رسالة ابن القيم إلى أحد أصدقائه أو إلى أحد إخوانه اسمه علاء الدين. فلما أتى بهذه الآية يعني بوب عليها بأربعة أشياء وفصل فيها في غاية التفصيل. وابن القيم إذا أطال في تفسير آية أطال وأطال. وقول الله واجعلنا للمتقين إماما، ما قال أئمة إماما، لماذا؟ لأنه على سنة واحدة. قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون وعبد الله بن عون بن عطبان البصري نطغار تابعين ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. وهكذا الإنسان لا يصلح إيمانه حتى يحب لإخوانه من الخير ما يحب لنفسه ويكره لإخوانه ما يكره لنفسه. هذه السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة أن يتعلموها ويسألوا عنها، يعني يرغبوا أن يتعلموها ويعمل بها ويرغبوا أن يعيشوا بالسؤال عنها وتعلمها، لأن فضيلة أن الإنسان يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن أن يتفقهوه ويسألوا عنها يتعلموه ويتقنوه، ويدع الناس إلا من خير، يعني الإنسان يدع الناس فلا يأتي بشر على الناس إلا من خير، حيث أن الإنسان يوصل الخير للناس. حدثني عمرو بن عباس وهو الأهوازي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد اللي هو الحرام، قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال هممت أن لا أدع فيها صفراء ذهبا ولا بيضاء فضة إلا قسمتها بين المسلمين. قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لم يفعله صاحبات، قال هما المرآن يقتدى بهما. وذلك هكذا كان قنيع عمر بن الخطاب يقتدي بالنساء ثم يقتدي بعمر بن أبي بكر الصديق. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سألت الأعمش فقال عن زيد بن وهب قال سمعت حليفة يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال أي المؤمنين، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. فيه بيان فضيلة يعني الله قد فطر الناس على التوحيد وجعل الأمانة في قلوبهم باب الفطر. وأيضا مما يثبت هذا قراءة القرآن وقراءة السنة، مما يثبت الإيمان ومما يقوي الأمانة. لكن الإنسان إذا أعرض عن هذا وعن هذا فإن الناس يصبون إلى ما حرمه الله تعالى، ولذلك كلكم ضال إلا من هديته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت، يعني ما أوعد الله به فهو آت لا محالة وكل آت قريب، نعم، وما أنتم بمعجزين، يعني ختمها بالآية الكريمة فنحن لا نعجز ربنا فربنا قادر على كل شيء، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله. حدثنا محمد بن سنان قال شوفها أيضا يعني السنة باعتبار أن الله قد شرعها وأنزلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يحكم به إنما هو حكم الله تعالى كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من امتنع. قالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أي من عصاني هو الذي امتنع عن طاعتي. حدثني محمد بن عبادة قال حدثنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه، أي يزيد بن هارون أثنى على سليم بن حيان. قال حدثنا سعد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت هذا شيخ من سليم بن حيان سعد بن ميناء وطبعه عندي سعد، نعم. قال حدثنا أو سمعت نعم جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، يعني مراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فقالوا أولوها له يفقهها أي فسروها واكشفوا لها يعني مثل تعبيرها. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائم والقلب يقان. فقال الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس، يعني بعضهم يتبعه وبعضهم لا يتبعه، فيقول الناس على ذات صنفان، من أطاعه ومن لم يتبعه. تابعه قتيبة بن محمد بن عبادة، تابعه قتيبة بن سعيد عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال يا معشر القراء استقيموا، أي اسلكوا طريق الاستقامة، وهو كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلا وتركا، ولا لعزة الاستقامة ومكانتها فإننا نسأل ربنا الهداية على الصراط المستقيم 17 مرة الفريضة. فقد سبقتم سبقا بعيدا، أم سبقتم يروى هكذا. نعم. وإن أخذتم يمينا، يعني أنتم تسبقون غيركم إذا استعصمتم بالكتاب، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. طبعا السياق الآخر يعلن صواب سبقتم. فهذا قول حذيفة ينصح به القراء بأنهم يقرؤون ليعملوا بهم. حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، شبه تشبيه لما ينذرهم من عذاب الله تعالى. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم أي على سفينتهم فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش أي أتاهم صباحا وأغار عليهم فأهلكهم وجفاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وشذب بما جئت به من الحق. هذا يشبه قصة إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني كذا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وقال لي ابن بكير القائل هو البخاري وابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير وعبد الله اللي هو بن صالح وهو كاتب الليث عن الليث عن عقيل عناقا وهو الأنثى من المعز وهو أصح. إذن البخاري يرى أن عناق أصح من عقال، وكذلك إذا نقل هذا ابن الأثير في كتابه النفيس جامع الأصول. ورواه الناس عناقا وعقالا ها هنا لا يجوز، وعقالا في حديث الشعري مرسل يعني رواية ورد فيه عقال مرسل، وكذا قال قتيبة عقالا يعني أيضا بين لك الذين قالوا هذه اللفظة ورجح أنه العناق وهو الأنثى من المعز، وفيه دليل على أن المعز يجتجب فيها الزكاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس قال قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر فنزل على ابن أخي، هذا عيينة بن حصن يسمى بالأحمق المطاح، عيينة ابن حصن يسمى بالأحمق المطاح. قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر فنزل على ابن أخيه الفر بن قيس ابن حصن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر أي يقربهم لأنه كان هذا من القراء، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا. فقال عيينة بن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير أي وجاهة فتستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال قال ابن عباس فاستأذن لعيينة فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بعدل ما تعطينا العطاء الوافي يعني ترى يعط. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به أي أراد أن يضربه. فقال الحر هذا اللي هو ابن أخت عيينة يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حتى تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل أن يعمل به ولا يتجاوزه. عبارة بديعة لما قال وكان وقافا يعني يقف عند الآيات ولا يتجاوزها. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي فقلت ما للناس. هذا نقول حاجة على أن المصلي يخاطب أحيانا. فأسماء سألت أم المؤمنين ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله فقلت آية قالت برأسها أي نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور أي تمتحنون وذلك بالسؤال. طبعا لا نقول سؤال منكر ونكير والخبر الوارد في سنة الترمذي بتسمية السائلين بمنكر ونكير ضعيف. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد اللهم صل على سيدنا محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا أي أجبنا دعوته وقبلناه فيقال نم صالحا. شوف الإنسان إذا كان لا ينام الآن في الدنيا نقول له سوف تنام في القبر نوما طويلا فاعمل بطاعة الله نم صالحا علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب أي الشاك في نبوته لا أدري أي ذلك قالت أسماء هذا الرأي عن أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولكن الإنسان لابد أن يعني ما يسمعه يتعلمه ويحفظه ويفهمه خذوا ما آتيناكم بقوة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني لا تسألوا أسئلة لا تنفع اسألوا أسئلة تنفعكم بين يدي الله تعالى. أما التنطع بالسؤال فهذا مذموم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وهذا النهي أشد من الأمر. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أي افعلوا ما تقدرون على استطاعته ولا يكلف المرء فوق طاقته. باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني وقوله لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ هذا أحد العبادلة الأربعة قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي أيوب الخزاعي المصري قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما أي من حيث الذنب من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. باعتبار هذا ذنبه صار ذنبا ضرره عام. ومثل أصحاب القنوات وأصحاب الإنستغرامات السيئة الذين يأتون بالأغاني وغيرها ويضعونها على صفحاتهم هذا اسمهم أعظم لأن ضررهم أكبر. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلا وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم أي يفرض فلو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة المكتوبة أي مفروضة. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثروا عليه المسألة غضبه وقال سلوني فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك حذافة ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله. ولكن الإنسان لابد دائما يراقب نفسه ويتوب إلى الله في جميع أموره. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة نعم هذا وراد يعني مولى المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة دبر أي عقد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت الأعطاء كله بيد الله سبحانه وتعالى ولا معطي لما منع إذا منع الله لن ينفعك أحد البتة ولا ينفع للجد منك الجد صاحب العظمة لا تنفعه وجاهه لا ينفعه إلا إذا أمر الله له وكتب إليه إنه كان ينهى عن غيبة وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات، بعضهم يمنع الحق لعليه فقط هات. قال أبو عبد الله كانوا يقتلون بناتهم في الجاهلية فحرم الله ذلك، أي شرح معنى هنا وأد البنات، وهنا وأد الأولاد أيضا محرم، فعقوق الآباء أيضا محرم، لكن دائما يؤكد على الشيء الذي يكثر. ولماذا عقوق الأمهات أكثر من عقوق الآباء؟ باعتبار أن سبب الرحمة والرأفة والضعف عند المرأة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف، فالإنسان لا يتكلف في أي شيء. حدثنا أبو البقاء حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري ها، وحدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، يعني أمور دينية تنفع وتقوي العقيدة بحيث ما لا يسع المسلم جهله، فوالله لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوني باعتبار من أجل أن يعني يبلغ الرسالة. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني، فبرك عمر على ركبتيه، يعني هذا برك على ركبتين يعني جلوس المعتذر غاية الاعتذار المرضي للنبي صلى الله عليه وسلم غاية الإرضاء المبتهل إلى الله تعالى. فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر. فإذا فعل الشر مؤذي جدا وفعل الخير هو سبب السعادة وسبيل للخير، فرأى ما رأى من فوائد عمل الخير ورأى ما رأى من شؤم السيئات، ولكن الحسنة تؤدي إلى الحسنة والحسنة والسيئة تسيء للإنسان في دنياه وفي آخرته. حدثني محمد بن عبد الرحيم يقال له صاعقة يكنى بأبي يحيى قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم، يعني افرضنا كان ليس أبوه الذي ينتسب له، كان الأمر في غاية الخطورة. وهذا حصل لما المغيرة بن الوليد لما نزلت رسول بعد ذلك الزنيم أخذ وحمى ماء وجاء إلى أمه قالها أنا أعلم أن محمد لا يكذب. فنعم. حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتفاعلون، إذا نزل هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله؟ فالإنسان يعني يقرأ ويتدبر القرآن ويشغل نفسه بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تدخل عليه مداخل الشيطان. والله لا أستطيع أن أنزل، هو نادر جدا وما كان نادرا لا يحفظ. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، العسيب اللي هو جريد النخل نأتي بساعة فنجردها ثم عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الروح، فقال ساعة، فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يعني هذا مما استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى، ويبقى الإنسان عاجز وجاهل هذا حتى يعلم أنه لا يعلم شيء إلا ما علمه الله إياه. باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل أن الإنسان لا يفعل فعلا إلا ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم له منه سبيل. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، طبعا يرى خاتما وخاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه، وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. طبعا هذا يدل على النسخ. باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، اللي هو التجاوز للحد، وذلك نحن لدينا حد وهو السنة، فإذا تجاوزنا السنة وقعنا في الخطر والخلل، لقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، فهذا نهي عن الغلو في الدين. وذكر القوى الرهبانية أن ابتدعوها ما كتبناها عليهم في الكتاب. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصل، أي في الصوم، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فلم ينتهوا عن الوصال. قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، أي لزدتكم في المواصلة حتى تعجز عنهم كالمنكر لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أنهم أصروا على الوصال وقد نهاهم عنه وبين لهم أن هذا من خصائصه الشريفة. نتوقف هنا ونكمل بعد 5 دقائق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.